الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة السادسة بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس متعلق بمحذوف تقديره واذكر إذ جعلنا، وما نجعلنا صيرنا، والمراد بالبيت بيت الله الحرام الكعبة، مثابة للناس أي مرجعا يرجعون إليه ويتوبون إليه، وأمنا يأمنون به، كما قال الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم معروف شرقي الكعبة المعظمة، وسمي مقاما لأنه قام عليه حين بناء الكعبة، لما ارتفع البناء وضع هذا الحجر فصار يرتفع عليه من أجل إتمام البناء، وما زال هذا المقام محفوظا إلى يومنا هذا. وقوله مصلى أي مكانا للصلاة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بفعله حينما انتهى من الطواف، طواف القدوم، تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام ركعتين. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل، أي عهد عهدا ألقاه إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم، وهو من سريته هاجر، وقد أبقاهما عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، أبقاهما أي أبقى إسماعيل وأمه في هذا المكان حتى شب إبراهيم وكبر وأتاه الأولاد الذين هم العرب المستعربة. فكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أبيه في هذا المكان، وأمره الله عز وجل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقال: عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وسيأتي ذكر بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة المعظمة. وقوله للطائفين أي الطائفين بهذا البيت، والعاكفين أي في المسجد، والركع السجود أي المصلين. وإنما بدأ بالطائفين لأنهم أخص بهذا المكان، فإن الطواف لا يصح إلا بالكعبة، ولا يشرع إلا بالكعبة. ثم ثنى بالعاكفين لأنه أخص من المصلين، فإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا يكون في كل أرض. ثم ثلث بالركع السجود أي المصلين، لأن ذلك أعم، فإن الصلاة تصح في كل مكان من الأرض إلا ما استثني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا. وذكر الركوع والسجود لأنهما ركنان من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي صلى ولكنه لم يطمئن في صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي مرجعا لهم وأمنا، ومن ذلك أنهم يترددون إليه في كل موسم حج وفي غير موسم الحج، فأفئدة الناس تهوي إلى هذا المكان للحج والعمرة وغيرهما من الطاعات. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن مكة بلد آمن، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، لا يسفك فيها دم ولا يعضد بها شجرة ولا ينفر فيها صيد. ولم يحل القتال فيها لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين الفتح فقط، فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحل لأحد بعده. ولهذا يحرم القتال في مكة المكرمة إلا على سبيل الدفاع عن النفس، فإن الله تعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الأمر باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بكونه صلى خلف المقام ركعتين وقال: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب هاتين الركعتين، فمنهم من قال إنهما واجبتان لأن الله تعالى أمر بهما وبينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، والأصل في الأمر الوجوب. ثم من المشروع في هاتين الركعتين، نعم، ومنهم من قال إنهما سنة لأنهما من توابع الطواف، والمشروع في هاتين الركعتين أن يخففهما وأن لا يمكث بعدهما عند المقام، وأن يقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طواف أو التطوع بأكثر من ركعتين أو إطالة الركعتين أو الجلوس بعدهما في هذا المكان للقرآن أو للذكر أو للدعاء غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على الخير بلا شك، ومع هذا فقد صلى في خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم انصرف. ولأن هذا المكان يختص بالطائفين الذين يصلون ركعتين، فكونك تبقى فيه بدون سبب شرعي فيه شيء من الجناية على غيرك. ولكن لو سألنا سائل: إذا كان المطاف مزدحما وكان الطائفون يطوفون من وراء مقام إبراهيم، فهل للإنسان الحق أن يصلي ركعتين بين الطائفين فيعيق سيرهم ويؤذيهم، أو ليس له الحق في ذلك؟ فالجواب أنه ليس له الحق في ذلك، لأن حق الطائفين أولى بالمراعاة من حق المصلي، إذ أن المصلي يمكنه أن يصلي بعيدا عن مكان الطواف فيصلي ركعتين ويجعل المقام بينه وبين البيت، ولو كان في آخر صحن المطاف، بل ولو كان في تحت السقف. لكن الطائف ليس له إلا هذا المكان، وبهذا نعرف خطأ من يفعلون هذا الفعل، تجدهم يصلون خلف المقام مع ازدحام المطاف واحتياج الناس إلى الطواف، فمثل هؤلاء لا حق لهم في هذا المكان ما دام الطائفون محتاجين إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.